ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدع مع بسم الله الرحمن

الصلاة ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولا تقبلوا لكم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن والذين يرمون المحصنات ثم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. أربع شهادات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. بس كنت يعني انا كمان منكم لا تحسبون هو خير لكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Oh. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة لهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مبرؤون مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون going.